وهنا يا ما قال عليه السلام فصل لا مسألة اتفقوا على أن الحقيقة اللغوية والعرفية واقعتان سواء كانت العرفية عامة أو خاصة والمختار وقوع الشرعية يعني الخاصة العرفية الخاصة هي لها النحو علم الكلام ولا ها لا قال إلا الشرعية ما يطلق عليها فصل غير الشرعية شرعية يعني قال المفروض أنها هي من الجسم الخاص لكن ما هي قال إلا في معشرة قال ما هي تسمى شرعية تمام إيش يعني ما قصدي من لا يجوز نفس لها ما حد سواء كانت عرفية عامة أو خاصة والمختار وقوع الشرعية أيضا وهو قول الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني يعني بحقيقة شرعية القاضي هذا نفى خلاف القاضي أبي بكر الباقلاني وعلم أنه لا نزاع في أن الألفاظ المستاولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها يعني مثلا الحين نقول الصلاة والزكاة والحج والصيام ولا ده في حقائق في معاني غير المعاني اللغوية سواء هذا ما فيها نزاع الله حقائق فيها يعني حقائق فيها يعني ان الصلاة حقيقة فيها هو والصيام حق الصيام لها المعروف والحج فيها الحج المعروف هذا ما فيه نزاع انها حقائق فيها انما النزاع في انها حقائق دينية هل عادة شرعية أم الدينية هذه عندك لا إنها حقائق في هذا هي حقائق في الصلاة وإنها حقيقة الله إذا طلق الصلاة على هذا فإنها طلاق حقيقي إذا طلق الصيام فإنها طلاق حقيقي عليها هذا ما فيه نزاع خلي كونها هل هي حقيقة شرعية أو ما هي حقيقة لغوية حقيقة في الاستعمال حقيقة في استعمالها قطعناها حقيقة فيما الصلاة لا أما يعني كلنا متفقين على إنها حقائق في هذا الشارع أو الشارع أجيب الخلاف لكن هذا الحين اللي إحنا متفقين عليه هو هذا إنها إذا أطلقت فإنها حقيقة فيها هذا يعني في القول والخلاف القضية بكرة الباقلاني إنما النزاع في أن ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية هذا الخلاف فيه كما هو مذهبنا أو بغالبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع والشارع إنما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية وهو مذهب القاضي هذا الخلاف هنا هل هي حقائق شرعية بمعنى أن الشارع استعملها في هذا وعينها فيها بحيث أنه إذا أطلقها فهم أن هذا المعنى بدون قرينة فتكون حقائق شرعية أو استعملها أهل الشرع ما هو الشارع أهل الشرع استعمله في هذا المعنى لما غلب عليها والشارع استعملها باعتبار استعمال في هذه المعاني باعتبار استعمال اللوي أهل الشارع الشارع والشارع العلماء يعني مثلا الشارع ما أهل الشارع الذي يعملوا بالشارع هذا لهم أهل الشارع ما الشارع الذي وضعها لا بل مثلا الحين المشرعة أهل مثلا المسلمين مثلا استعملوها في هذه المعاني حتى غلبت عليها والشارع جاء واستعملها فيها يعني كيف بدأ عمل الله بثلاث أيام ورجع سموها تمام فالشارع ما وضعها لها ما وضع الصلاة لها مجاز بل استعملها الناس استعملوها في هذا والشارع رجع أطلقها عليها تمام نطلعها مجازا بقرينة الشارع قبل مجازا واحنا استعملناها ما بالشيء وضعها الشارع ما وضعها لمعنى ولا وضع هذا المعنى بقرينة تمام لكن الأول إنه قال هنا والشارع استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن هذا عندنا لا عندك هذا الأول قال إنها سوى ما بلن قصدي سوى هل الشارع وضعها من أول الأمر فتكون حقيقة شرعية تمام أو الشارع ما وضعها لهذا المعنى، بل الناس استعملوها وهو جاي يستعمل هذا المعنى ليستعملوها فيها، هو فهي مجازا. وعندها الشارع حقيقة، الله، ولكن والأول عندنا حقيقة أن الشارع جاء واستعملها وكذا، هو مذهب نريه أن الشارع وضعها في هذه المعاني المخصوصة. هذا قبل، هذا قبل الأول، قول الأول. قال إنما النزاع في أن ذلك بوضع الشارع وتعيينه، هل هو بوضع الشارع وتعيينه عن الشارع الذي وضعها لهذا المعنى وعينها لهذا المعنى، هل هو الشارع فتكون حقيقة شرعية هذا. إذا وضعها الشارع فيها، إذا وضعها الواضع فيها بدون قرينة. المعنى اللي قد خبروا لنا قد معنى القوام، معنى مثلا حق ال وش اسمه ذاك ال أساس البلاغة حق الزمخشري، يذكر الكلمة يذكر هذا حقائقها ورجع يقول ومن المجاز وذكر المجاز فيها. هو يذكر ما هو مثل باقي ذاك المعاجم مثل مختار الصحاح وذا، بعد يذكر لك معناها كذا وكذا وكذا وكذا، لا يذكر لك الحقيقة ولا يذكر لك المجال. هو الذي في أساس البلاغة المخشرين يذكر لك المعاني الحقيقية لها، يذكر لك المعاني الحقيقية وبعدها استعملت مجازا في هذا أو في هذا أو في ذي غير ما ذكر. كيف ما تعرف يذكر لك الحقائق، هذا حقيقة الكلمة مستعملة حقيقة في هذا، ورجع يقول ومن المعاني المجازية وذكرها بعد. أول مرة يوسف حقيقة، أول استعمال، أول مرة أول حقيقة، يعني إيه إذا وضعها لا الله أول حقيقة، أول الله حقيقة، لأنه وضعها بدون أي شيء، ما بلا حين تنقلها واستعملها في شيء ثاني، إلا إذا ما استعملوا على ذلك الخلاف، إذا وضعها لهذا ولم يستعملها، هو فهنا يستعمله. قلت إنه قال كتاب وضع لهذا كتاب واستعمل واستعمله، إذا انجحت الله حقيقة، إذا عدا نقل في غير فهو مجاز. لا ما هو متبادر عند حدا، أنت الواضع مثلا ضروري يشتهر بين الناس يدروا أنه حقيقة، ما هو سابر يدروا الناس وضع كتاب لهذا ويستعملوها الناس كلهم، ما بلا أنت حين تشير إلى هذا كتاب ورجع ذيه مثلك هذا كتاب وذيه مثلك، يا الله لا مشتهر به الناس استعملوا بالنسبة لك إلا، لأنك بالنسبة لنا إحنا محنا داري قلت يا ألفاظ عند ذولا ما هم عارفين إلا ذولا وشو موضوع له، جهو عندنا موضوع لشيء وعند ذولا الآخرين موضوع لشيء ثاني، ضروري من الاشتهار والاستعمال. إيه أيه مستعمل في ذيه لأنها رجع إلى إما بالإشارة، يعني حق فهم وش ندري إنه موضوع هذا لهذا، إما بالإشارات ولا أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشر، يعني ولا أنها إحنا عند غلبت علينا الصلاة، غلبت في هذا الصلاة كانها مثلا هي معروف أنها في الدعاء ورجع غلبت على هذه الصلاة سواء في لسان أهل الشرع والشارع، إن في لسان أهل الشرع جاودي حقائق عرفية ولا عند أهل الشرع إنها غلبت عندنا، والشارع إنما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن، ولا بناء على أن الشارع عاده لغوي لأنه من أهل اللغة، فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية، إن الشارع ما بلاستعملها عنده مجازا سواء، وهو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول هذا لهم أهل الشارع سواء، والأصول ومن يخاطب ومن يخاطب لا يخاطب بصلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا سواء، لأنها استعمالهم وتكون حقيقة عندهم عرفية خاصة. كيف تحمل المعاني الشرعية؟ تحمل على المعاني الشرعية يعني ذي القيام والقعود والصيام الإمساك ذي المعروف والحج المعروف، لأنها حقائق شرعية عندهم عرفية لهم لأهل الشرع سواء، فقط استعملها بقرينة. وأما في يعني هذا وفاقا عندنا وعند القاضي ذا الباقي الآني. وأما في كلام الشارع فتحمل عليها عندنا وعلى معانيها اللغوية عند الباقي الآني، فإذا رناها في كلام الشارع ورد مثلا في القرآن ولا في أحاديث احنا ما نحملها على انها حقيقه شرعيه، يعني ولا على المعاني الشرعيه، احنا ما نحملها على المعاني الشرعيه وحقيقه. تمام. واما في كلام شرف تحمل على عليها عندنا وعلى معانيها اللغويه عند الباقي اللاني، والباقي اللاني بيحملها على المعنى اللغوي لانها عنده عند الباقي اللاني ما بشي حقيقه للشرع، والشارع هم اهل اللغه بيحملها بيقول انه متكلم كلام اهل اللغه، تمام، فهي حقيقه لغويه. خلاص هذا ما بلا رتب عليك، رتب ليه على الخلاف المتقدم، رتب هذا على الخلاف المتقدم، هل هي من أوضاع الشارع أو هي من أوضاع أهل الشارع؟ فإذا رأيناها مثلا في كلام أهل الشارع وش بتحملها عليه؟ على أنها حقيقة أو لا؟ فإذا عندنا وعند الباقي اللاني، فإذا رأيناها مثلا الحين في كلام الشارع وش بتحملها عليه؟ ها احنا بنقول عند الباقي اللاني ما هي حقيقة، يعني ما هي حقيقة شرعية، احنا بنحملها على المعنى الحقيقي الشرعي، والباقي اللاني بيقول لي يحمل على المعنى اللغوي لان الرسل هو من اهل اللغة، يعني عنده ما بشي حقيقة شرعية. سوا لكن ما تقول انها مجاز شارع الباقي اللاني. لا انت ما بلريه، انت مثلا صلاة قال اقيم الصلاة في كلام الله ولا في كلام رسول؟ الباقي اللاني بيقول المراد بها الكلام اللغوي لان الشارع من اهل اللغه، احنا بنقول اراد بها حقيقه المعاني الشرعيه لان عندنا ان الشارع معه اصطلاح. ما كان استعملها فيها مجازا بمعنى القرائن، هو وش بيجي هذا عندك ما بلا وش، هو عندك كلام الباقي اللاني ما حد عنده لغوي حقيقه، تمام، بيحملها على المعنى اللغوي. ايش ما يقولنا مجازي؟ ما به قرينه، جالك في كلام قال مثلا الحين في القران جالك بكلام صلاه، فعند الباقي اللاني بيقول المراد بها الصلاه اللغويه لانه من اهل اللغه الرسول. احنا بنقول هذا معه اصطلاح جديد، فهو في اصطلاح الشارع، وبنقول انها حقيقه شرعيه، معنى قال انها حقيقه وايش؟ لغويه. اما الباقي اللاني فعنده ان الشارع ما هو واضع، فإذا رأيناها في كلام نحمله على أنها من أهل اللغة لأن الشارع هم أهل اللغة. هما يظهر من كلام أن استعملها. تمام، هذا بناء عنها مجردة عن القرائن. فأنت وش بتحملها عليه؟ إحنا على الحقيقة الشرعية. وهو يقول على الحقيقة اللغوية، بيبنى على المعنى اللغوي. ظهر في كلام أنها استعمل في الأركان والهيئة مجاز. تمام، إيه. وهي عادي حقيقة في الدعاء. إيه. قال لك تحمل على المعنى اللغوي. تقول أنها حقيقة لغوية تقول. لان الرسل هم من اهل اللغه. ما لك ما تلتزم كيف بحيث تذكر ما قبل لا يا هاشم الدين ها ما قبل لا كلمتين افهمها معك يا لا جاك اقلب نردها كذا يا بسرعه لا حق امان الله لا جاءتها بسرعه اقلبوا بس الله بعيده هاي ريتوا الحين قلبت اسمي رد انتوا جاء ما قبل كلمه مساله الحقيقه اللغويه والعرفيه واقعتان سواء كانت عرفيه عامه او خاصه والمختار وقوع الشرعيه ايضا وهو قول الجمهور خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني واعلم ان النزاع انه لا نزاع في ان الالفاظ المتداوله على لسان اهل الشرع المستعمله في غير معانيها اللغويه قد صارت حقائق فيها. هذا قصدهم للحين، احنا متفقين كلنا، احنا والباقي يعني كل الناس متفقين على ان هذا الحين اذا استعمل الصلاه انه مراد بها معناها حقيقي عندنا وعند الباقي لا يقول في هذا في القيام والقعود. ولما لا يسلم معنى حقيقي ما عاد عندي ويش؟ لا هم بلا هم باي احنا لا هم باي يقولوا احنا باي نقول انها حقيقة شرعية وهو باي يقول ما هي شرعية باي يقول خاصة لها المتشرعة يعني من الحين تقول حقيقة عرفية خاصة هي من الحين تقول اصطلاح اهل علم الكلام ولا اهل النحو احنا مسلمين انها مستعملة فيها حقيقة ما بلا من اي الحقائق هي هل هي شرعية بناء على الشرع قد معه الصلاح بيقول الباقي اللاني لا بل هي خاصة لأهل الشرع فإحنا متفقين في هذا سواء وإنما الخلاف بيننا وبين الباقلاني في هل الشارع بي وضعها في هذا مستعمل أو أهل الشارع بي استعملها في هذا حتى صار عندهم حقيقة شرعية والشارع استعملها في المعنى هذا بقرينة. هذا النزاع جاي عند الشارع مجاز ورجع قال إذا بايبين لنا الخلاف في مسألة إذا رأينا مثلا كلمة الصلاة والزكاة والحج إذا رأيناها في كلام الشارع، فعندنا إذا رأيناها في كلام الشارع تحملها على المعنى الويش الحقيقي الشرعي لأنه واضح عنده، وعنده تحملها على المعنى اللغوي لأنه من أهل اللغة والشارع ما معه ويش حقيقة، تحملها على المعنى اللغوي. لا لا حقيقة ليش مجازي ها؟ اي بناك هذا البناك هذا الشارع ما معه ويش الصلاح فرينت في كلام الصلاة او زكاة او حج او كذا، فقل انها المراد بها المعنى الحقيقي اللغوي لانه من اهل اللغة بحملها، يعني من الحين ترى كلام في كلام القياس ولا في اي واحد من اللغة. ايوه هو ما بشي حقيقة ما بشي حقيقة شرعية ما بشي حقيقة شرعية، فهم من الحين تسمع الكلام من اي واحد من العرب وش بقى تحمله عليه على المعنى اللغوي، الرسول هو من ينفع تحمله على المعنى اللغوي. احنا عند هذا فيها اذا رأينا الكلام من يعني الالفاظ هذه في كلام الرسول، وان رأيناها في كلام اهل الشرع فهي عندنا وعند الباقلاني سواء سواء. فتكون حقائق شرعية كما هو مذهب هي. قال وإنما النزاع في أن ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع والشارع إنه استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية وهو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجردة يعني كان ذي هذي بيبين لنا ذي هذي بيبين لنا الخلاف هنا إذا ايه خلاص بس لا لا ما بشي ما بشي حقائق ما عند الشرع وهي بس ما هي شرعية. الشارع عندها عند الباقلاني ما وضع شيء لا لا هذا لم أبلغ هل النزاع في ان الشارع وضعها او ان اهل الشارع يستعملوها فتكون حقائق عرفية، أهل الشرع استعملوها فتكون حقائق عرفية ولا لأهل الشرع، والرسول جاء استعملها فيه بقرينة يعني الرسول عندهم من أهل اللغة، لأن أهل اللغة إذا جاءوا واستعملوا استعمال المشرع ضروري لهم من قرينة على هذا. الشارع إذا استعملها وأراد بها شيء عند المشرع أحنا مثلا لما عندنا، لكن الرسول عند الشارع وش هي هو من أهل اللغة الرسول لا لا ذا الحين إذا رأينا فإذا رتب عليها إذا رأينا الكلام هذه الألفاظ الصلاة الزكاة هذه الألفاظ رأينها في كلام الشارع فيحملها عند الباقلاني على المراد بها المعنى اللغوي، أما عندنا فيحملها على المعنى الشرعي ها؟ ايه لان الشارع هو مع الصلاح لا على مع الصلاح لا ما عرفية احنا بنينا على لا تقول عرفية عرفية اذا هي لأهل الشارع، اما الشارع لا تقول مثلا بنينا على انك لا تقول ان الشارع انها حقيقة عرفية، اذا الشارع قال لا تقول انها حقيقة عرفية الشارع مع صلاح جديد، العرفية اذا هي لأهل اتباع الشارع الشارع ايه هذا هو عندها الباقلاني ما بشي حقيقة شرعية بل أصالة ها لا دخل استعمالات ولذا بدون قرائن بدون شيء تمام غير انها بلها الصلاح جديد نايف هبلها الصلاح جديد الحالة ما حد اتفق معه من أهل اللغة ايه ها قبل إذا بده زيد بعضهم يقول هي اللغوية وفيها زيادة بعضهم يقول أنها المعنى اللغوي وعد زيد فيها أشياء المراد بها الدعاء وزيد عليها كذا وكذا أيه بعضهم يقول كذي فيها زيادة في المعنى الشارع أيها سوى. قال فإذا وقعت مجردة على القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب بالصلاحين تحملوا على المعاني الشرعية وفاقا هذا لا معهم اصطلاح، هذا عندنا عند الباقي اللاذي، سواء عندنا عند الباقي اللاذي، لان به اصطلاح ما ويش عرفي من الاوادم. ايوه به اصطلاح عرفي، ما بلا الشارع هم عن اصطلاح ولا ها. هذا ما عندك بحاجه شيء، هذا قديم حقيقي ها. لا لا، اذا رايناها في كلام المتشرعه احملها على المعنى اللغوي. دور الحين فيها الباقي اللاني، ما احنا بندور لها، احنا بنقول هي حقيقه. اذا قال صلاه فبنقول اراد بها القيام والقعود والذا. اذا اشياء ذاك انها مجاز استعمال فهو يدور، ما احنا بحاجه شيء. احنا متفقين اما اصطلاح شرعي به، الباقي اللاني يقول انه اصطلاح شرعي يعني عرفي، ما هو شرعي للرسول، يعني به اصطلاح، به اصطلاح عرفي لاهل الشرع. كلنا متفقين احنا والباقي اللاني، ما بلا خلاف في الشارع، هل الشارع وضع معه اصطلاح الشارع ولا فقط. واما في كلام الشارع يعني اذا رينا الالفاظ هذه فتحمل عليها عندنا، نحملها على المعاني الويش الشيئة الشرعية، القيام والبعد هذه معروفة، فتحمل عليها عندنا وعلى معانيها اللغوية عند الباقي اللاني، والباقي اللاني بايح يحملها بناء على أنه منها اللغة على المعنى اللغوي سواء ولا معها الصلاح جديد. ما دي فرضنا وش حملوها عليه وش حملناها عليه، أهي هو قبان الفرض هنا أنه هو بايح يقول المراد بها المعنى اللغوي، إلا إذا جاء قرينه على أن ما المراد بها المعنى اللغوي عند الباقي اللاني حقيقة لغوية. إلا إذا قرينا فهو مجاز. وإحنا عندنا نقول المراد بحقيقة شرعية وهي القيام والقعود. فهو ما هو سابر يحملها على القيام والقعود إلا مجازا. فضروري له من قرينا أنها أراد بهذا. يعني مثلا قال في أحناب مثلا قال وصلي عليهم. هو بيحملها على المعنى اللغوي وسابر حقيقة. أحناب نقول في وصلي عليهم أنها مجاز. وهو بيقول أنها حقيقة. ماذا في كلام شارع قال وصلي عليهم، هو بيحملها على المعنى اللغوي وبيقول حقيقة. احنا في سي الآية بنقول ان المراد به معنى ويش مجازي، انها لا تعملها شارع مجازا، ما بين يقول مثلا اقيم الصلاة ولا كذا، بنقول انها حقائق هنا، وهو بيقول العكس، بيقول هي مجازا. قال ويش الحقيقة عندنا للكل الصلاة أبلغ ان بعضهم، بعض الناس يقول انها مجاز في تسميتها صلاة الجنازة، واحنا بنقول لا هي حقائق، لا انه قد وضعها لها الرسول قد استعمل قد قال ان هذه صلاة، تكون حقائق شرعية. احتج الجمهور بقوله لتبادر الشرعي من اطلاق الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني أنه يسبق من هذه الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها معانيها الشرعية التي هي الركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات وأداء مال مخصوص وإمساك مخصوص وقصد مخصوص على أوجه مخصوصة، بعد أن كانت للدعاء والنماء والإمساك والقصد المطلقين. قصد المطلقين وش القصد المطلقين؟ مخصوص الشرع لتبادر الشرعي. أيوة. أيوة. لتبادر الشرعي من إطلاق الصلاة والزكاة. أيوة. والإمساك والقصة المطلقين يعني مطلق، إمساك مطلق ما هو إمساك عن المفطرات، أو قصد مطلق ما هو قصد الشيء المعظم. أيوة. كان الحج مطلق، كان أي قصد شيء معظم يسموه حج، وذا الحين قدوها قصد مخصوص على وجه وقصد ال حج القصد البيت العشرة والبيت والشعر أي شيء أي حاجة. الله الله، وذا حين أقدو قصد يعني أي شيء معظم هو لا أي حاجة لا، يعني إذا مثلا روح أنت شيء تحضر واحدك من هنا ياه شيء تخرج من هنا ياه ماذا معظم في الحج لا ماشي لا أولا كان القصد المعظم أي حاجة تروح صلاة إذا اشتيش الذهب أي حاجة تروح صلاة معظم يسموه حج. إيه يسموه حج. وذا الحين ورد بشيء مخصوص، قصد شيء مخصوص من المعظمات، ما هو أي معظم يسمى حج، بل إذا كان تعظيما لبيت الله فيسمى حجا على أوجه مخصوصة، عايد على القصد المخصوص كلها مالك. كلها مع أوجه مخصوصة، لا بل القصد الإمساك والحج ذي كان مخصوصات، يعني ذي بدو ذا الحين مخصوص وقبل ما كان مخصوص يعني على أوجه مخصوصة سوى والقصد المطلقين، وذلك علامة الحقيقة، يعني هذا هو علامة الحقيقة التبادر ولا؟ وأورد عليه أنه لا يلزم من ها يعطي مرة يطبع ترى المجلس سهل ما إذا قد وهك غالب عليه والشيء النادر هو ما يمحق شيء وأورد عليه أنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق الشرعية لجواز سيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة يعني مثل ما قالوا وذي قالوا ولا قالوا ما بلا أهل الشرع يعني ما هو بناء على أن الرسول ذي وين وضعها بل أهل الشرع جاءوا إياها عرفية ما جاءوا عدا ولا ما غلبت يا لجواز سيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة أي في عرف أهل الشرع وإن لم تكن حقائق شرعية أي بوضع الشارع وقد يجاب بأنه لا ريب في أن هذه المعاني المخصوصة لا يعرفها أهل اللغة وأن الشارع يعني يقصد هو المتشرع أهم من أهل اللغة ما المتشرع أهم من أهل اللغة أول ما أصحاب رسول الله ولا هذا إشي المصطلحات أي الصلاة ولا الزكاة والحج كل الألفاظ أي وقد يجاب بأنه لا ريب في أن هذه المعاني المخصوصة لا يعرفها أهل اللغة وأن الشارع قصد إلى تعريف المكلفين إياها ولم تكن إلا بهذه الأسماء وهي مجردة عن لازم المجاز الذي هو القرائن قطعا يعني فتكون حقائق لأنه ما جابها الرسول وأراد بها هذا المعاني مجردة عن القرائن فهي حقيقة لأنه جابها من أول أمر ولا يلحب لها قرائن على أنه ما أراد هذا ولا عرفهم هذا المعنى بمعنى أنه وضعها يعني فيكون الرسول الذي وضعها أهل الشارع ما يعني ما هو دليلنا حقيقة دليل أنها حقيقة هو الأول التبادل إلا هذا الجواب على ذولية الإيراد أنهم أهل الشارع ذي وضعوها لأن إذا هي أهل الشارع فما اتفقنا إحنا والباقي لأن يبا يوافقنا لأن كان بناء على أن الشارع ذي وضعها وأن تكون شرعية لا جعلها عرفية النزاع في أنت الشارع قصدها أم أهل الشارع كيف؟ على ما النزاع يعني كلا أن هو اعترضوا علينا قالوا قد يكون اصطلاح أهل الله الشرع ما هي الصلاة فإذا رأينا الصلاة والزكاة ما هو متبادل لها هذا ما هو لقينا الشارع الذي وضعها بل لقينا أهل الشرع فتكون عرفية على ما قال باقي الله قالها أنه معلوم قد نجاوب على هذا بأن هذه المعاني المخصوصة أهل اللغة ما كانوا يعرفوها وجر رسول وضعها لهم وعرفها أنه أرد به هذه المعاني بدون قرين فيكون معنى حقيقي لكنهم ما بيسلمون الرسول الذي وضعها احنا بقى نجاوب عليهم كذا لكن المعلوم وش الواقع ما هو نافع انه ما يسلموا بس لكن وش الواقع عليه الرسول جاء وقال لهم خبر لهم بالزكاه ان الزكاه واجبه في اموالهم وقال لهم ان الزكاه هي اداء مال مخصوص وكذا وكذا وكذا وش اراد بهم لانهم استعمل في هذا معروف انها الشارع اي يعني الوضع كذا بده يرضى بده ما يرضى الذي هو قرأ وإلا لنقلت مثلها يعني وإلا أنه تنقل القرائن مثل ما نقلت لنا الألفة ولا نعني بذلك ها؟ صحيح لا مثلا قرينا الناس لا ما في أول أمر إلا أن الناس ينقلوا لكن الحين ما جيبه ولا حاجة من أول أمر جاء فذا ما بلا خبر لنا كيف الصلاة والزكاة ما هو خبر لنا كيف الصلاة والزكاة والباول ولا نعني بثبوتها إلا ذلك أما قصدنا من المعنى يعني الحقائق الشرعية إلا كذا إلا أن الشارع نهجا وقال لنا أنت يا الصلاة ما المراد بالصلاة هل ويش الدعاء والذا ولا يعني ثبوتها بدون لا ما معنى بثبوت الحقائق الشرعية إلا كذا ما هي غير كذا بدون قرينة حقائق شرعية ولا ولأجله تبادرت من كلام الشارع احتج القاضي أبو بكر ومتابعوه أولا بأنها لو نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية لفهمها المكلف لأن الفهم شرط التكليف ولو وقع التفهيم فهمها إيه قصدك ولو وقع التفهيم لفهمها وش ما لا جرم هي لفهمها لفهمها المكلف بأنها لو نقلها الشارع إلى غير معنى لفهمها يعني لو تقول فهمه يعني بس إنه لو نقلت إلى لأن المعنى اللغوي معروف عندهم حين يجي وأراد به معنى آخر إنه يفهمه إني أردت به وإيش معنى آخر ولو وقع التفهيم هنا جواب لا المكلف لأن الفهم شرط التكليف ولو وقع التفهيم لنقل إلينا لأننا مكلفون مثلهم والنقل إما متواتر ولم يوجد سواء أو أحادي ولا يفيد العلم قصده انه لو وقع التفهيم لنقل الينا ما بس إن ما وقع على إن النجم إلينا إما أن يكون متواتر أو أحد، والمعلوم خلاص التواتر ما وقع ولا أحد ما يفيد. والجواب أنها فهمت لهم ولنا بالترديد وبالقرائن كالأطفال يتعلمون اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى، وهذا ما أشار إليه بقوله والتفهيم بالقرائن. كيف يشتبه هذا من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ؟ ما هو بحاجة يقول هذا اللفظ موضوع لهذا، مثلا قال صلوا كما رأيتموني يصلي وقام يصلي، ومثلا قال هات كذا هات كذا، يعني مثل اللغة مثل باقي اللغة سوا سوا. كيف أن الناس يهموا اللغات؟ إن هذا إن الصلاة موضوع على الدعاء، كيف تبر الناس يفهمون؟ وكيف فهموا إن الزكاة هي إلا النماء؟ وكيف فهموا إن هكذلك الإصطلاح الشرعي هو مثل سوا؟ الحقيقة الإصطلاح الشرعي هو مثل الإصطلاح اللغوي، أبي فهمنا به الإصطلاح اللغوي نفهم به الإصطلاح الشرعي. سواء احتجوا ثانيا نفس ذي الاحتياج يقولوا إن اللغة لا تفيد الله هم جاء ولا يعني كذا وش بقى نفهم اللغة؟ قالوا ناس بالعلم هنا قالوا الظن لا يفيد والعلم ما بشيء ما بشيء، قالوا يعني ناس ذي هالكلام. الجواب ما قال ناس فهمت لهم يعني إنه وقع التفهيم. لا هذا الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية، وش ما قالوا فيها قل فيه ذي. كيف فهمت انت الحقائق اللغوية؟ يعني ما أورد علينا ما يورد عليهم. ايوه كيف فهمت انت الحقائق اللغوية فانت بعد تفهم بها الحقائق الشرعية. نفس هذا الكلام قوله هنا العلم والظن والترديد احتجوا ثانيا بما افاده بقوله قيل هي احتجوا ثانيا هذا الباقي الثاني ما افاده بقوله قيل هي اي الحقائق الشرعية لو وقعت لكانت غير عربية، لأن المفروض أن العرب لم يضعوها، ولو كانت غير عربية فضل لها اللغة. ولو كانت ها؟ هجوم قدم مستعربين عربي ما عبه عربي طيب هو بدو أصح العرب الرسول ناشينا شارع والرسول وهم ما هو شارع ما هو شارع ما يشون الشارع ها؟ ما ذبه عرب الشارع فيها في شفاعة نعم لأن دلحين الرسول هو شارع ومن هو الشارع ولا هو أصح العرب لا سواه أجداد النبي ما يشتي وقتنا ها متفقين ما في عندك احنا متفقين احنا فيهم كلهم ما هم على اللغة لا بنان والرسول لو قال من الرسول سواء جيل هي الحاجة الشرعية لو وقعت لكانت غير عربية، لأن المفروض أن العرب لم يضعوها، ولو كانت غير عربية للزم أن لا يكون القرآن عربيا، لأن اشتمال القرآن عليها ينفي عربيته، فما بعضه خاصة عربي لا يكون كله عربيا. فما بعضه خاصة فما بعضه غير عربي وين غير عربي، ولو كانت غير عربية لازم لا يكون القرآن عربيا، لأن اشتمال القرآن عليها ينفي عربيته. فما بعضه خاصة عربي غير عربي لا فما بعضه خاصة عربي بعضه عربي وبعضه غير عربي يكون كله عربي هي سهل قال كيف تفهم من جاء بعض خلاف البعض الآخر غير هم يشتوا قالوا لا ما قلت ما هو بحاجة يذكرها أولا به هو متن ولا ما هو متن فما بعضه خاصة عربي لا يكون كله عربيا، وقد قال تعالى إنا أنزلناه قرآن عربيا لا قد انت فيه باعتبار العموم والخصوص سوى ما بلا نقصته باعتبار العموم والخصوص إذا كان أحدهما أعم الآخر فإذا انتفى الأعم باين في هذا، أما إذا هم متساويين فلا يعني هو ما هو يعني مثلا إحنا الحين نقول بل لازم والملزوم إذا انتفى أحدهما انتفى قد نقول إن إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر ولا إذا بينهم عموم إذا كل واحد منهما في عموم مثل الآخر قبل هذا يعني كان مقدم الآخر إذا أحدهما أخص من الآخر تمام بل إنه قصدي إنه قد يجي لك يجوهم سواء يعني بدك تدل بالنفي بدك تدل بالإثبات سواء هنا في شيء إذا بعضه هنا عربي قطعة إحنا إذا بعض القرآن عربي فالبعض الآخر إذا ما بلا بعضه بعضه خاصة هو قد قال له يعني لا تقول كله لأن قد أقول مثلاً الحين بعض القرآن عربي فهذا لا يلزم أن يكون ويش البعض الآخر قد يكون يعني مثلاً أنت الحين بتقول هذا بعضه عربي ومعناته الآخر هو ويش كله عربي لكن قال اشتقاصة للآخر أيوة اشتقاصة للآخر ما هو ما هو عربي لا قد يشتي خاصة للآخر يعني ألا لا ولا أنت قد تقول خليه تقول هذا عربي مثلا الحين هذا بعض عربي وده يقول العربي عربي لما تودي يعني هذا ما بلا مفهوم وقد قال تعالى إنا أنزلنا القرآن عربيا قلنا في الجواب ليس كله عربيا بل هو ممنوع ليس كله عربي القرآن ايوه بل هو ممنوع والضمير في بل على الخلاف بل هو ممنوع ما هو بل هو ممنوع ان يكون خلاف ايوه يعني كذا انا اضرب عنه ايش قالوا ادي قالوا معرب ادي قالوا معرب ادي قالوا بل هو ممنوع قال حق التعريب ولا القسطاس والمشكاه ولا استبرق خيرات جاوا بالفاظ قالوا انها الفاظها وذاك جمع بينهم قالوا بدو احسن الاقوال ان الاصل انها عجمي وجاءت عند العرب وغيروا وقلبوا وسبروا واستعملوها في تنجوزيها فمن قال انها عربية فهو صحيح ومن قال انها ما هي عربية فهو صحيح تصيب الاصول وتصيب الحين بل على الامام بالغبي لانها عربية غير دينية هو بس يحكم على الكل على الاكثر بحكم يحكم على ان اكثرها عربي يسمى عربي اي قال بل هو ممنوع بل هو ممنوع وضمير في ان انزلناه للسوره ها بل هو بل هو اضرب عن ويش ان يكون كله عربي بل هو ممنوع انها ان يكون عربيا كله ولا ان يكون كله عربي والضمير في ان انزلناه قالها كيف تقول ما هو عربي كله والله قال ان انزلناه قران عربيا قال والضمير في ان انزلناه للسوره نزلناه فيه ليس قدر ومدري وشي نزلناه قرآن عربية أيضا مقصود لها سورة سيئة والسورة السيئة ما فيها شيء معرض كيف إنا أنزلناه سورة قرآن عربية يسموه فتسمي هذه قرآن الآية ما تسميها قرآن جمعها من غير قرآن هذا ما تبترى بس تقول هذا قرآن هذا تسمى السورة قرآن أنزلناه وأنت قصتك حين قال أنزلناه جاب مذكر وأفضل المفروض إن أنزلناها يقول خذية إذا هي عاد على السورة ها البعض يسمى قرآنا إن أنزلناه قرآن إن أنزلناه قرآن أبي هو هذا ما فيها خلاف ما لا أعلام ما لا أعلام ما فيها خلاف ما هي لا توصف لا بهذا ولا لا توصف إنها عجمي ما بل النكرة تسمى لجنات ولا أما الأعلام فلا هي عربية. الأعلام. وشو؟ لا. يعني قبل الصلاح. يعني قبل الصلاح الصلاح حين يعني يقولون القرآن هو الذي يكون للإعجاز هذا ما هو شرط أن يكون للإعجاز لأنها لو اعتبرنا هذا ما بلذي هو الكلام للإعجاز. يقتضي مثلا الجنوب والحائض ولأنها تقرأ ذيك الآية حقة البقرة هذه صفحة كامل لأن ما قدي تسمى قرآن على ما يشوف هذا هو بلا اصطلاح هذا بلا اصطلاح واصطلاح هذولا والاصطلاح لا يعتبر عليها الشرع ولذا الحين يقول يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن بنقول له ما بلا آية أو آيتين لا لا لا لا انا ما تختص بوضع دون وضع الاعلام لا تقول انها تعتبر انها اذا استعملوا هذا فتكون عجميه واذا استعملوا لين ما هي من اللغه بل اصاله ما هي من الاوضاع فاذا انك انت تعتبر وضعك كل واحد يضع يقول الاعلام ما هي موضوعه الاعلام ما هي موضوعه فاذا مثلا جاء في القران يوسف ابراهيم اسماعيل اسحاق تقول ان في القران اعجمي هذا لا خارج هذا خارج الأسماء الأعجمية خارج نقول إنها من أوضاع الوجه العجمية فتكون عجمي لأن الأعلام ما لها اعتبار وضع يعني مثلا الحين قالوا ما هي موضوعة بالأصالة ما هي من العربي أيوه. أي هي عار هي أثناء إحنا استعملناها في لغة ناد ولا تستعمل لغة القرآن الشارع استعمل في لغته أي واحد يستعمل في لغته. سورة أنزلناها. لا ذا شيء نزلناه قرآن عربي أنا أنزلناها أي سورة. هل كونها قرآن أي سورة عربي؟ لا سورة أنزلناها. يا جماعة الحين يقول إن أنزلناها قرآن عربي ما أدري وش فيها السورة. سورة شو؟ لا لا. وش فيه؟ وش يا خبير؟ لا لا قلنا لا تعتبر لا تعترض بالأعلام. هذا الأعلام ما هي في ما تعتبر إنها وضع عجمي ولا ما هي وضع عجمي ما هي من الموضوعات. ما لها دخل ما هي من الموضوعات بالأصالة الأعلام. هو رجع حين قال هنا رجع حين جاء عدد ذه ورجع قال فعلمت من هنا أنها تخرج الأعلام كلها ما لها دخل في ذا الأمور. ها؟ سؤال هذا عندك مجبر قصتين الصراحة عندنا قصتين الحين منعوها من الصرف بس ها؟ هو سواء بلان قصتين انهم حين وضعوهم اذا مثلا الحين انت سميت انت اسمك يوسف فلا تقول انها عجمي ها؟ لانه وضع لك الأعلام هي أوضاع لكل واحد وذي يضع ما بشي لغة ولا ما لغة فأنت إذا وضعت لا تقول إنها عجمي لا هذا ما بلا باعتبار قاعدها لفظية باسم باسم عجمي من الغرب وعاد عربي مستمعي انتبهان أيوه عربي والضمير في إنا أنزلناه للسورة لا للقرآن وليس في السورة شيء من هذه الألفاظ قالوا السورة بعض القرآن وبعض القرآن لا يكون قرآنا قلنا لا نسلم عدد صدق الشيء على البعض منه دائما وإنما لزم لو لم يكن اسم شيء يعني إذا ما هو هو كيف حال الله يعني مثلا الحين حين تقول مثلا ما حين تقول ما لا يهدي ما تقول أوش سواء يعني مثلا الحين ما هذا بطلق على سواء القليل والكثير وبقى تقول هذا من هذا يعني إذا معك ماذا الحين هذا بطلق عليه ما وتقول هذا من هذا مثلا هذا الماء من هذا ومع أنك قد أطلقت عليه اسمه فهذه الآية قلت هذه الآية هذه من القرآن ما به مانع ولا وتقول هذه الآية قرآن تمام هذا ما بلا إذا هو مثلا حين تقول إنسان ولا يطلق على ويش على يدي إنها ويش إنسان تقول هذه هي مني ولا تقول تطلق عليها اسم مجرد القرآن اسم الشيء القرآن هو مثل الماء تطلق على بعض منه وتطلق على يعني هذه تقول هي بعض من القرآن وتطلق عليها أيضا الاسم كله ومثلهما القرآن بإزاء مفهوم كل يصدق على الجملة وعلى أي بعض منها ولذلك لو حلف لا قرأ القرآن حنيفة بقراءة آية يحلف الله لا ما بشيء إلا هذا إذا ما إذا معهني يف باعتبار النية وإذا ما معهني يف بالاعتبار ذي يعني بيسمى قرآنا لا قرأ القرآن حنيفة بقراءة آية وصح أن يقال هذه الآية قرآن وبعض قرآن بالاعتبارين يعني قرآن ولا بعض قرآن باعتبار أنها بعض من الكل هذا بخلاف المئة والرغيف يعني فالعشرة لا تقول لها ويش مئة وقولها إنها من المئة والرغيف نفس الرغيف إلا إذا بخيرات الرغيف حين تقول مثلا الحين معك رغيف التميتة إذا معك قطعة لا تقول لها تميتة أيوه فلا تقول له ويش رغيفة وقول لها بعضا من الرغيف ها ايه حين تقطع منها صغيرة هذه التمييزة لا لا لقمة لا بعضا من التمييزة ولا تسمى تمييزة بعضا من الرغيف ولا تسميها رغيف وإن سلم أن القرآن كله عربي فلا يلزم من كونها في القرآن امتناع كونها عربيا فقد يطلق العربي ولو مجازا على ما غالبه كذلك يعني أي عربي كشعر فيه فارسي وعربي فإنه ينسب إلى ما غلب فيه منهما وإطلاق العربية على القرآن لا يستلزم كونه حقيقة فيه، غايته أن يقال الأصل في الإطلاق الحقيقة، لكن المجاز قد يرتكب لما ذكرنا من الدليل على كونها حقائق شرعية. إيش هذا المجاز؟ لا لا فتكون حقائق شرعية. هذا لا المجاز إن حقيقة شرعية. الأصل قد يقال الأصل في الإطلاق الحقيقة، وإذا أطلقنا على أنها القرآن عربيا فقد يكون حقيقة إذا ما بنيهن على أنه قد يسمى باسم الأكثر، لكن المجاز قد يرتكب لما ذكرنا من الدليل على كونها حقائق شرعية. يعني احنا الحين المفروض ما عدها ولا ويش ولا مجاز، لأن دي حقائق شرعية. كيف إنها خلاها مجاز؟ لكن لكن المجاز قد يرتكب لما ذكرنا نزع على كونها حقائق، هو مجاز هذا الحقائق الشرعية. لا لا دي حقائق شرعية فخلاص، دي حقائق في اصطلاحه القرآن باعتبار اللغة هي مجازا، لكن إذا قد بنينا على أن الشارع معه ويش اصطلاح دي حقائق له، فإذا القرآن ما ضمن للحقائق الويش الشرعية، لأن الحقائق اللي هو متفق بها هو اللغة دي حقائق، ولا الفاظ هي خاصة به هي حقائق. مثلا الحين جالك صلاه جالك كذا جالك الالفاظ هذه، هذا الحين الخلاف الالفاظ لا تردون فيه استفراغ ومدري وش هو الخلاف، الصلاه والزكاه والباء والباء ولا. فالقران حقائق لغويه معلومه ان دي حقيقه يسمى حقيقه عند الشارع وعند اهل اللغه، بقينا في الالفاظ الصلاه والزكاه والباء، لو سلمنا ان ما هي حقائق عند اهل اللغه فهي مجازه ولا باعتبارها اللغه، لكن باعتبار الشارع هي حقائق وهو استعمل هذا القران ولو كانت مجازه سواء مش انها مجاز على انها اللغة. لكن المجاز قد يرتكب، هذا مجاز باعتبار من اللغة. اهل اللغة. لكن لما يرتكب لكن لما ذكرنا من الدليل على انها حقائق شرعية. وهو سماه قرآن عربيا باعتباره هو هذه خاصة في الكلمة السيئة، خاصة في الكلمة هذه صلاة وزكاة، فأطلق الله عليه قرآن عربيا كله مع ان فيه بعضه الصلاة والزكاة ما هي حقائق ويش لغوية، قال باعتبار اصطلاح لأنه ارتكبنا هذا وسميناه عربي لأن حين قد معه اصطلاح هو سماه عربي لأنه اصطلاحه، وأيضا قد نقول أنه قرآن عربيا أيضا باعتبار أهل اللغة ولو كان في هذه الآيات اعتبارا باصطلاحه الزكاة والصلاة والحج هي عربية. الحقيقة هو يتوقف على العربية آيات لنا وشي الحقائق يتوقف على الألفاظ العربية آيات لنا القراءة الحالية وتوقف الآمدي عاد ما بدهم خلاص وتوقف الآمدي في الوقوع وعدمه ان تعالى الله أجل الله عنده فلم يختر شيئا آمدي هو ها ومن أهل المذهب ايش لا يا سيدنا قال قد يقال كذا حين كل عربي ليش إياه عربي أول مرة